إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن فإنه يعلم السر وأخفى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء وما في الأرض وما فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا وهل أتاك حديث موسى صلى عليه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا الله يخليك وهل أتاك ذاك حديث موسى حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا وهل قبس أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى لعلي مقبس أو أجد على النار هدى. وهل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلم جمع حاجه قديمه قوي. فلم مين ابو فلم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم.